أدلت تا سانغبو نائب رئيس الجمعية العامة للكوريين المقيمين في الصين بحديث يوم 11 من الشهر الحالي استنكارا للمناورات العسكرية المشتركة العدوانية الكبيرة الحجم كيريجولب والنصر التي يجريها دعاة الحرب الإمبرياليون الأمريكيون وعملاؤهم في كوريا الجنوبية. ومن جهة أخرى أقام فرع مدينة سونيانغ لجمعية منطقة لاونينغ التابعة للجمعية العامة المذكورة يوم 8 منه الاجتماع استنكارا لتلك المناورات الحربية.